حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا منذ أيام بأن أكثر من 14 مليون سوداني، والذين يمثلون حوالي 30% من سكان البلاد، سيحتاجون لمساعدات غذائية خلال عام 2022، أي بزيادة 800 ألف عن العام الحالي. عن أزمة السودان نتحدث في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، ونسلط الضوء على كل ما يدور من أوضاع حول هذه الأزمة، اقتصادية كانت أو سياسية. أهلا بكم، معكم براء صليبي. إذن مكتب الشؤون الإنسانية قال إن شركاء العمل الإنساني قدروا عدد الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية خلال عام 22 بحوالي 14.3 مليون شخص من أصل 47.9 مليون نسمة، وأضاف أن هذا العدد يمثل زيادة بمقدار 800 ألف نسمة عن عام 2021، وهو أعلى رقم خلال عقد من الزمن. ومن بين هؤلاء 2.9 مليون نازح في البلد الذي مزقته الصراعات الدموية، خاصة في إقليم دارفور الواقع في الجزء الغربي، حيث أسفرت الحرب التي اندلعت عام 2003 عن 300 ألف قتيل ومليونين ونصف مليون نازح وفقاً للأمم المتحدة. كما يستضيف السودان أكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء، 68% منهم من دول جنوب السودان التي انفصلت عن السودان عام 2011. وفي نيسان إبريل 2019 أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير بضغط من الشارع بعدما حكم البلاد بيد من حديد على مدى 3 عقود. أما في آب أغسطس 2019 وقع العسكريون والمدنيون في ائتلاف قوى الحرية والتغيير اتفاقاً لتقسيم السلطة، نص على فترة انتقالية من 3 سنوات تم تمديدها لاحقاً بموجب الاتفاق. تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، أي مجلس سيادة يرأسه عسكري وحكومة يرأسها مدني، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة تجري في نهاية المرحلة الانتقالية في 2023، غير أن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية شديدة ومعدل تضخم سنوي يقارب 400%. كما أنها تمر بأزمة سياسية بعد انقلاب نفذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 من تشرين الأول أكتوبر، وعزل على إثره الحكومة المدنية واعتقل أعضاءها قبل أن يوقع اتفاقاً سياسياً مع رئيسها عبد الله حمدوك مكنه من العودة إلى منصبه في 21 من تشرين الثاني نوفمبر. وتفتقر البلاد للبنى التحتية، كما أنها تكافح للاستفادة من ملايين هكتارات الأراضي الصالحة للزراعة بعد أن خسرت عائدات النفط إثر انفصال جنوب السودان. أما الأزمة الاقتصادية في السودان فقد تفاقمت بشكل مريع، حيث قفز معدل التضخم إلى أكثر من 400%، والبطالة إلى نحو 66%، والديون الخارجية إلى 64 مليار دولار بحسب تقارير مستقلة. كما تسجل قيمة العملة المحلية تناقصاً مستمراً، إذ يجري تداول الدولار الواحد بنحو 240 جنيهاً في السوق الموازي، وسط أزمات خانقة في السلع الأساسية كالخبز والوقود وغاز الطبخ. وبحسب خبراء يوجد 5 أسباب رئيسية للأزمة التي يعيشها الاقتصاد السوداني، وهي انعدام الإدارة السياسية، ضعف الإنتاج، الخلل الواضح في السياسات المالية والنقدية، وجود عدد كبير من الشركات العامة خارج مظلة وزارة المالية، ووجود عدد كبير من الشركات العامة خارج مظلة وزارة المالية. كما حدد الخبراء 7 وصفات لمعالجة الأزمة، وهي توفر إدارة سياسية قوية، ضبط الكتلة النقدية، تقليص الإنفاق الحكومي وتحكم الدولة في صادرات الذهب والسلع الرئيسية، السيطرة الكاملة على مطاحن الدقيق، وتوحيد الإيرادات تحت مظلة وزارة المالية، وإعادة هيكلة البنك المركزي. أما أسباب الأزمة، فيعزي أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية عبد الوهاب بوب تفاقم الأزمة الاقتصادية يعزيها إلى الخلل الواضح في السياسة المالية، والتي أدت إلى تدهور أداء القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وزيادة حجم الصرف الحكومي. ويقول بوب إن المتتبع للأداء الاقتصادي في مرحلة ما بعد الثورة يلاحظ عدم وجود أي نوع من التغيير، بل كانت هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الكتلة النقدية تقدر بنحو 30% من خلال هذه الفترة الوجيزة من الحكم الانتقالي، كما أن هناك أخطاء فادحة عجلت بهذا الانهيار غير المسبوق. ومنها الزيادة المخيفة والتي لم تعتمد على موارد حقيقية بل عملة ورقية. ويلفت بوب إلى خطورة الأزمات الحالية التي يعيشها الشارع السوداني، وخصوصاً أزمة الخبز والتدهور المريع في قيمة العملة الوطنية، مشيراً إلى أن حل أزمتي الخبز وتدهور الجنيه يتطلب سيطرة الحكومة على مطاحن الدقيق بشكل كامل، وإدخال كافة الشركات العامة بما فيها شركات الجيش والأمن تحت مظلة وزارة المالية. كما يؤكد أن الطريق الوحيد والأمثل لوقف التفلتات الحالية في الاقتصاد السوداني وسوق النقد يتمثل في إيجاد سلطة نقدية خلاقة وحكيمة وشفافة، وليس بطريقة سد الفجوات وتجاهل الأثر على الشارع، إضافة إلى وقف التدخلات غير القانونية لشركات الاتصال وغيرها من الشركات التي تضارب في السوق الموازي، وهو أمر يتطلب تحكم الدولة فيها بشكل كامل. ويرى بوب أن عمليات إعادة هيكلة الاقتصاد تتطلب وجود حكومة قادرة على رسم سياسات قوية وفاعلة وشفافة، وهو ما لا يتوفر في الحكومة الحالية بحسب تعبيره. الإرادة السياسية. يرى أساتذة الاقتصاد السياسي أن الأزمة في مجملها تتمحور في غياب الإرادة السياسية القادرة على وضع حلول تفضي إلى توظيف الموارد بالشكل السليم، حيث شددوا على ضرورة اهتمام الحكومة في هذه المرحلة بوضع أولويات محددة والسيطرة على تجارة المنتجات الرئيسية كالذهب والصمغ العربي وضبط الإنفاق الحكومي المنفلت، إضافة إلى السيطرة الصارمة على المال العام وجميع الشركات العامة تحت مظلة وزارة المالية. فإن هناك العديد من التشوهات التي أصابت الاقتصاد السوداني وأدت إلى تفاقم الأزمة، من بينها الوضع الغريب وغير المبرر لشركات الجيش والأمن خارج مظلة وزارة المالية، في حين أن استثمارات الجيش يجب أن تنحصر فقط في الجوانب المتعلقة بالإنتاج الحربي والتكنولوجيا العسكرية، إضافة إلى التدخلات الحكومية الخاطئة في سوق العملات مما أدى إلى إضعاف العملة كنتيجة مباشرة لزيادة الطلب على الدولار. رانيا الصايغ ناشطة سياسية سودانية تخبرنا بالمزيد عن الحراك الشعبي والمظاهرات الحاشدة التي خرجت في شوارع السودان ومآلاتها. إجمالي عدد الشهداء منذ صباح يوم 25 أكتوبر وحتى اللحظة حوالي 45 شهيد، مئات الجرحى، عشرات منهم في حالات خطيرة جدا في العناية المشددة، مئات المعتقلين، يعني الاعتقالات بصورة لا يمكن أن يتصورها عقل، يعني يرمون الغاز المسيل للدموع داخل بيوت الناس ويقتحموها ويدخلوا ياخذوا الشباب من جوا البيوت. يعني لحد الآن بتمارس الاعتقالات بصورة غريبة، بيمارس القمع بكل أشكاله، المعتقلين السياسيين مورس عليهم التعذيب، وخرج يوم 27 أكتوبر بيان من مكتب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، خرج بيان من مكتبه يوم 27 بيفيد بتعرض الأخ خالد عمر والأخ محمد الفكي سليمان للتعذيب في المعتقلات. الوضع ده حيستمر لغاية سقوط اللجنة الأمنية اللي هي بقيادة برهان وحنيتي. اللجنة الأمنية اللي هي أصلاً كان عينها البشير في وقت حكمه لحمايته هو شخصياً، هي اللجنة الأمنية للبشير، وهي بعد ذلك غيرت اسمها وسمت نفسها المجلس العسكري، والتي قبلنا بها على مضض وعلى رفض ولكن حقنا للدماء، ولكن يبدو أن الدماء لم تحقن في كل الأحوال، ولكن تم تأجيل هدر الدماء قليلا يعني لمدة سنتين. تسود أجواء متوترة في العاصمة السودانية الخرطوم غداة خروج المتظاهرين إلى الشوارع للاحتجاج على انقلاب قائد المجلس العسكري عبد الفتاح برهان في 25 من أكتوبر تشرين الأول الماضي، حيث فرضت سلطات البلاد طوقاً أمنياً غير مسبوق في مليونية الغضب في نوفمبر المنقضي، والتي سقط فيها 6 قتلى وقطعت أوصال المواكب في جميع أنحاء العاصمة الخرطوم وبحري وأمدرمان. لكن الأربعاء الماضي كان أكثر أيام السودان دموية منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع مقتل 15 متظاهراً معارضاً للحكم العسكري، فيما عزل السودانيون عن العالم بقطع خدمات الهواتف والإنترنت بالكامل. ففي ثالث مليونية من الاحتجاجات لصد انقلاب عبد الفتاح البرهان نزل آلاف السودانيين في مظاهرات جديدة على الرغم من سقوط عشرات القتلى وتواصل الاعتقالات التي شملت مئات من السياسيين والناشطين والصحفيين. وأكدت لجنة الأطباء المركزية مقتل 15 متظاهرا على يد قوات الأمن في الخرطوم خلال احتجاجات الأربعاء، وأوضح الأطباء أن غالبية القتلى والجرحى الذين أصيبوا بالرصاص في العاصمة السودانية استهدفوا في الرأس والصدر والعنق. وترتفع بذلك حصيلة الضحايا الذين سقطوا نتيجة قمع قوات الأمن للمتظاهرين منذ قاد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابا على شركائه المدنيين في الحكم في 25 من تشرين الأول أكتوبر إلى 39 قتيلاً، كما أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في وسط الخرطوم وفي منطقة بحر شمال شرق، ما أدى إلى سقوط جرحى. اعتاد السودانيون منذ انقلاب 25 من تشرين الأول أكتوبر على أن يتبادلوا المعلومات والدعوات إلى التظاهر عبر الرسائل النصية القصيرة بدلاً من وسائل التواصل الاجتماعي بسبب انقطاع خدمة الإنترنت لفترات طويلة، ولكن منذ بعد ظهر الأربعاء لم يعد بوسعهم حتى الوصول إلى أي شبكة من شبكات الهواتف. وأقامت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية خلال الأيام الأخيرة بجولات مكوكية بين المدنيين ومن بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي أقاله الجيش ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وبين العسكريين في محاولة للتوصل إلى تسوية تتيح العودة إلى المرحلة الانتقالية المفترض أن تقود إلى سلطة منتخبة ديمقراطياً في العام 2023. ولكن قائد الجيش لا يعتزم على ما يبدو العودة إلى الوراء، فقد أعاد الأسبوع الماضي تعيين نفسه على رأس المجلس السيادي أعلى سلطة خلال المرحلة الانتقالية بعد أن أعاد تشكيله مستبعداً منه ممثلي قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف المدنيين المنبثق عن الانتفاضة ضد البشير. وتعهد الفريق أول البرهان مجدداً للدبلوماسية الأمريكية أنه يعتزم إجراء انتخابات عامة عام 2023، ويؤكد أنه لن يفعل سوى تصحيح مسار الثورة. وسبق أن نزل عشرات الآلاف من السودانيين إلى الشوارع مرتين في 30 من تشرين الأول أكتوبر وفي 13 من تشرين الثاني نوفمبر احتجاجاً على الانقلاب. ولتقويض الاحتجاجات تتواصل الاعتقالات التي شملت مئات من السياسيين والناشطين والصحفيين بل وحتى المارة. وأوقفت السلطات الأحد مدير مكتب الجزيرة في السودان المسلم الكباشي قبل أن تطلق سراحه الثلاثاء. ووفقاً للجنة الأطباء المركزية، وهو تجمع نقابي موالي للقوى المدنية، قامت قوات الأمن بتوقيف أطباء وناشطين حتى داخل المستشفيات في الخرطوم. وأعلنت عدة شخصيات برزت أسماؤها لتحل محل حمدوك عن اعتذارها عن قبول منصب رئيس الوزراء، وطالبت مولي من جهتها بعودة حمدوك إلى موقعه. أدى القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان القسم رئيساً لمجلس السيادة الجديد، كما أصدر قراراً برفع تجميد عدد من بنود الوثيقة الدستورية. وبحسب المرسوم الذي أصدره البرهان، يضم مجلس السيادة 5 أعضاء من المكون العسكري و3 أعضاء من الجبهة الثورية و5 أعضاء يمثلون الأقاليم. واحتفظ قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي بموقعه نائباً لرئيس المجلس، كما احتفظ بقية الأعضاء العسكريين في المجلس السابق بعضويتهم فيه. وضمت التشكيلة الجديدة 9 أعضاء كانوا في المجلس السابق و4 أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير. وتم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس السيادي إلى حين إجراء مزيد من المشاورات وفقاً للتلفزيون السوداني. ومن أبرز الأعضاء الجدد أبو القاسم برطم الذي كان نائباً في البرلمان في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، وهو رجل أعمال يدير شركات تعمل في الزراعة والنقل. وانضم إلى المجلس لأول مرة سلمى المبارك التي لا تمتلك تاريخاً سياسياً سابقاً، وهي متحدرة من أسرة صوفية عريقة، وهي ثاني امرأة في المجلس السيادي إلى جانب رجا نيقولا ممثلة الأقلية القبطية المسيحية التي احتفظت بعضويتها. ومع تشكيل المجلس الجديد أصدر البرهان قراراً بإنهاء تجميد المواد التي كانت معلقة من الوثيقة الدستورية وتعهد باحترام هذه الوثيقة. من جهتها أعربت قوى الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني عن دعمها لخطوات البرهان، وقال القيادي فيها أسنوسي محمد في حديث للجزيرة إن قرار اليوم خطوة مهمة في إطار التصحيح. أما عن ردود الأفعال الدولية والمحلية فقد توالت بعدما أدى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أدى اليمين رئيساً لمجلس سيادة جديد مساء الخميس الفائت، ورأت بعثة الأمم المتحدة أن هذه الخطوة تصعب عودة النظام الدستوري. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على تويتر إن الأحداث الجارية في السودان مصدر قلق بالغ، ودعا إلى الإفراج الفوري عن كل من يمثل روح وتطلعات الثورة السودانية التي لا ينبغي خذلانها. وكذلك عبرت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة باربرا وودوورد عن القلق البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن مزيد من الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الجيش التي تتعارض مع روح ونص الإعلان الدستوري. وأضافت أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كان صريحاً للغاية في تقييمه أن النافذة الآن تغلق أمام الحوار والحل السلمي. من جهتها قالت بعثة الأمم المتحدة إن الممثل الخاص للأمين العام في السودان فولكر بيريتس أعرب عن قلقه بشأن تعيين مجلس سيادة جديد، ورأى المسؤول الأممي أن التعيين الأحادي لمجلس السيادة يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري، ودعا الجيش السوداني إلى اتخاذ إجراءات للحد من التصعيد وبناء الثقة وفق تعبيره. لكن الفريق أول عبد الفتاح البرهان أدى اليمين الدستوري رئيساً لمجلس السيادة الجديد، وذلك بعد ساعات من إصداره مرسوماً بتشكيله. وبث الإعلام الرسمي صوراً للبرهان وهو يؤدي اليمين أمام رئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين. فهل تنتهي أزمة السودان بهذا الشكل؟ نترك لكم التعليق. هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. كنت معكم براء صليبي. شكراً لكم لحسن المتابعة وطيبها. إلى اللقاء.